بسم الله الرحمن الرحيم. النعيم بل حجران يرميني منية فرحتي بست حراها منية فرحتي بست حراها منية فرحتي بست حراها منية فرحتي. مؤسسة دار العصر للإنتاج والتوزيع بالرياض بالتعاون مع مؤسسة مروم مروم مروم تقدم جراح. لا يطيق ودمعتي سكبت وعاد أنين الشعراء يا عمة كان الضياء حياتنا والآن لنور أرى وضياء. لم يأتها يوم المنيات فجأة والموت لو عالم الورى فجاء بل عالجت غصاص المنية جراح. نال اليتامى النار مهيم زوحي قرى الإله الحد في محكم كتاب. يا عم خف ربك إذا كنت توحي ظلمك وصل يا عمنا حتى الأقراب. نال اليتامى النار مهيم زوحي قرى الإله الحد في محكم كتاب. اختي توفت ما حصل لي في روحي من بعدها وتبدأ فصول المأساة. عمي تسلط وحط القيد بيديني أعيش في ذلة محد تلقاها. من كثر ضربه ذرفت الدم من عيني كسر عظامي ومصراني توطاها عشا النعيم بل حجران جراح. لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا أمالي في كل نائبات ومن عليه لي كشف الضر أعتمد. لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا وقمت جراح. أنا متعصرها عصرا يذيب القلب في الصدر رمقته والعبرات تخنقها والدمع من أحداقها يجري. رمقته والكلمات عاجزة بالنثر لم تفصح ولا الشعر. لكن صوتا من مجاهلها متحشرج متلعثم مزري صوت يقول قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم في صحيحه. إنه داء خطير يسري في أصحاب القلوب القاسية فيجعل من الكبر شعارا لهم ومن الحسد طبعا فيهم ومن هضم الحقوق مصدرا لرزقهم وسعادتهم. ولعل في ذكر القصص والشواهد فرصة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كانت تعيش في أحضان أمها وكان في أبيها يشاركها هذا الدفء شقيقها الوحيد. حقا كانت حياة ملؤها الود والتراحم والسعادة. ولكن شاء جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يسود الصفاء شيء من الكدر فتصاب الأم الحنون بمرض لازمها لترحل بعده إلى الدار الآخرة وتصبح عائلة مبتورة فقدت أغلى معاني العطف والحنان. وتمر الأيام ليصبح ذلك الزوج رهين المنايا سائرا إلى قبره بعد حادث ألم به. وتبدأ فصول المأساة. والتي صاغها بكل شراسة العم الذي غابت فيه كل معاني الإحساس والشفقة والرحمة والأنفة، فتولى هؤلاء الأيتام وأصبحوا في داره دار العناء والنصب، وسرعان ما قلب الموازين، ففرض على أبنائه معاملة أبناء أخيه اليتامى معاملة قاسية، بل يعاقب من يرحمهم ويتعاطف معهم. الشتم والسب كلمات ألفوها من فمه، القهر والإذلال طبعا عرفوه في رحيله ومسكنه، الضرب والركل كالمطارق تنزل عليهم من يده، لم يرحم فيهم ضعفهم وعجزهم، ولم يرع لهم يتمهم وحقهم، بل سامهم سوء العذاب وعرضهم للنكال والعقاب ولهدم حياتهم في أتفه الأسباب، بل ولأكل أموالهم دون التفكير في حساب أو عقاب. الصبر لهؤلاء الأطفال كان شعارا، وبفضل الله صارت الاستقامة لهم مسارا، فبلغوا مرحلة الشباب، حينها فكر الشاب المسكين باسترجاع حقوقهم وتحقيق أملهم. ولكن يا ترى هل يتحقق ما يريد؟ إنه بمجرد فتح ملف القضية وجد نفسه بين جدران السجون، بلا ذنب ارتكبه وبلا جرم فعله، إنها طريقة ممن ظلمه ليصبح الظالم في أمان من الانتقام، وليعيش الابن المسكين مكتوف الأيدي مهضوم الحقوق، يفكر في أخته التي لم تكن بأقل حظا منه، فقد صارت وحيدة للهم والأحزان، زادت عليها الغموم والآلام، كانت تشكو إلى الله بثها وترجوه أن يخلصها من تعسها، فقد كانت مؤمنة بقضاء الله وقدره. وفي يوم من الأيام يصب عليها الظالم جام غضبه وعظيم حنقه، فيشبعها ضربا وركلا وصفعا، فتحمل إلى المستشفى بعد نزيف داخلي، تركت بعده الدنيا ورحلت إلى الآخرة، وكانت قد كتبت قصيدة لأخيها توضح له فيها ما تعيشه من بؤس وشقاء، وتتمنى أن يعجل الله برؤيته لينعموا بعيش سعيد وحياة هانئة. أبدائي بلي لي من مت يحييني، رب خلق كل خلقه ثم سواها، البارحة ساهرة ما نامت العين كنا السكاكين وسط الكبد تفراها، أسبابها الهم والتعذيب والبين، من عمي يلي لي مثلي كيف يرضاها، من عمي يلي لي مثلي كيف يرضاها، عمي تسلط وحط القيد بيديني، أعيش في ذلة محد تلقاها، حتى وأنا متعب ما كان يخليني يزهق النفس يامرها وينهاها، ما غير أنا خادمه بالبيت يوديني، أكنس وأنظف وهو عيشته محلاها، أكنس وأنظف وهو عيشته محلاها، عمي تسلط وحط القيد بيديني، أعيش في ذلة محد تلقاها، من كثر ضربه ذرفت الدم من عيني، كسر عظامي ومصراني توطاها، عشان نعيمه بالحجران يرميني مني بنية فرحتي بست حرى بنية فرحتي بست حرى بنية فرحتي بست حرى بنية فرحتي بست حرى دايبا لي لي من مت يحييني رب خلق كل خلقه ثم سواها البارحة ساهرة ما نامت العين كنا السكاكين وسط الكبد تفراها أسبابها الهم والتعذيب والبين من عمي يلي لي مثلي كيف يرضاها من عمي يلي لي مثلي كيف يرضاها يا أخوي يلي على الشدة تواسيني أبعث قصيدة عساك اليوم تقراها عمي ظلمني وعنك السجن حديني واختك بكت ما سمعت اليوم لبكى يا ما أصعب الظلم لجا من قريبين ذي طعنة قاتله لا مقدر انساها ذي طعنة قاتله لا مقدر انساها يا أخوي يلي على الشدة تواسيني أبعث قصيدة عساك اليوم تقراها أنا مريضة وعمي ما يداويني شوفت طب المرض يا أخوي ودواها يا عم خف خالقك ما يجوز تكويني ذي منك يا عم قلبي ما تحراها ذي منك يا عم قلبي ما تحراها ذي منك يا عم قلبي ما تحراها ذي منك يا عم قلبي ما تحراها دايبا لي لي من مت يحييني رب خلق كل خلقه ثم سواها البارحة ساهرة ما نامت العين كنا السكاكين وسط الكبد تفراها أسبابها الهم والتعذيب والبين من عمي يلي لي مثلي كيف يرضاها من عمي يلي لي مثلي كيف يرضاها يا بوي وينك وبنتك يا يبه ويني ترى المنايا تغر اللي تمناها أمي توفت وأنا وشعد بديني يالله عسى جنة الرحمن مثواها في قصتي ما كذب تدرى على ديني وبذكر الرب أولها وبتلاها وبذكر الرب بولها وبتلاها صلاة ربي عدد صوت ملبيني على محمد صلاة ما نسيناها صلاة ربي عدد صوت ملبيني على محمد صلاة ما نسيناها صلاة ربي عدد صوت ملبيني على محمد صلاة ما نسيناها صلاة ربي عدد صوت ملبيني على محمد صلاة ما نسيناها يا خوي يلي على الشدة تواسيني أبعث قصيدة عساك اليوم تقراها يا خوي وتمضي تلك الكلمات التي كتبت بدموع من الدم ومزجت بأحرف من العناء وبث الشكوى إلى أخيها والذي لا يملك لنفسه حولا ولا قوة ويجيبها بكلمات تخفف من ألم الجراح ويرجو الله أن يرزقه الصبر ويجزل له الأجر. عمي ظلمني وعنك السجن حادين، واختك بكت ما سمعت اليوم لبكاها. فابداي بلي لو تناجيه يوحي رب شديد عقاب يغفر لي من تاب. ناويت أبين قصتي بالشروحي صادق بقول قلت ماني بكذاب. فابداي بلي لو تناجيه يوحي رب شديد عقاب يغفر لي من تاب. ناويت أبين قصتي بالشروحي صادق بقول قلت ماني بكذاب. من بعد دأوين العطوف السموحي أبوي ما حس من أجلي للتعب. وصفه مثل خيل بركضة جموحي، بالحر يصل من قلب العدو ذاك. كريمي بل واجب له شحوحي، إليا دخل بالبيت ما يغلق الباب. راح الأخلان بعيد الشبوحي، من بعدها يصحب والكيف ما طاف. من بعد ذأوين العطوف السموحي أبوي ما حس بنجلي للتعب. راح الأخلان بعيد الشبوحي، من بعدها يصحب والكيف ما طاب. وامي مثل مسكن معتق يفوحي، تتعب علينا ما تبالي بلنصاب. لو تطلب امي يا للعرف روحي، كان يجوز اهدتها له بلعتاب. ماتت وخلتنا بهم وجروحي، وشلون اسوي بعد فقدي للاحباب. من بعد دأوين العطوف السموحي أبوي ما حس من أجلي للتعب. وصفه مثل خيل بركضة جموحي، بالحر يصل من قلب العدو ذاك. كريمي بل واجب له شحوحي، إليا دخل بالبيت ما يغلق الباب. راح الأخلان بعيد الشبوحي، من بعدها يصحب والكيف ما طاف. من بعد ذأوين العطوف السموحي أبوي ما حس بنجلي للتعب. راح الأخلان بعيد الشبوحي، من بعدها يصحب والكيف ما طاب. وامي مثل مسكن معتق يفوحي، تتعب علينا ما تبالي بلنصاب. لو تطلب امي يا للعرف روحي، كان يجوز اهدتها له بلعتاب. ماتت وخلتنا بهم وجروحي، وشلون اسوي بعد فقدي للاحباب. وامي مثل مسكن معتق يفوحي، تتعب علينا ما تبالي بلنصاب. ماتت وخلتنا بهم وجروحي، وشلون اسوي بعد فقدي للاحباب. عمي تولانا بوجهه يشوحي، زود على همي ضربني بمشعاب. اخذ حلال ابوي فعله ذبوحي، دخلت انا للسجن ما نذكر اسباب. يا كم يعذبنا مساوى الصبوحي، من زود تعذيب شعر ما فرق شاب. عمي تولانا بوجهه شوحي، زود على همي ضربني بمشعاب. يا كم يعذبنا مساوى الصبوحي، من زود تعذيب شعر ما فرق شاب. يا عم خف ربك ذاك توحي، ظلمك وصل يا عمنا حتى الأقراب. يا طالبين العلم خاب الطموحي، من بعد ما عمق فلك إلا الأبواب. نال اليتامى النار ما هي بزوحي، قرى الإله الحد في محكم كتاب. يا عم خف ربك إذا كنت توحي ظلمك وصل يا عمنا حتى الأدراب. ما لليتامى النار ما هي مزوحي قرى الإله الحد في محكم كتاب. اختي توفت ما حصل لي فروحي من بعدها دمعي على الخد صباب. وصفيك ما ورقة بصوته تنوحي اشفق عليك وكل شيء له اسباب. يا خيتي بعد استلاشات فروحي دمعي بعد بعدت على الخد سكاب. اختي توفت ما حصل لي فروحي من بعدها دمعي على الخد صباب. يا خيتي بعد استلاشات فروحي دمعي بعد بعدت على الخد سكاب. طالب تفتح يا إلهي فتوحي يا كاتب أرزاق المناشيب وأشباب. صلاة ربي عد برق يضوحي على النبي الهاشمي قاف أشاب. طالب تفتح يا إلهي فتوحي يا كاتب أرزاق المناشيب وأشباب. صلاة ربي عد برق يضوحي على النبي الهاشمي قاف أشاب. طالب تفتح يا إلهي فتوحي يا كاتب أرزاق المناشيب وأشباب. صلاة ربي عد برق يضوحي على النبي الهاشمي قاف أشاب. طالب تفتح يا إلهي فتوحي يا كاتب أرزاق المناشيب وأشباب. صلاة ربي عد برق يضوحي على النبي الهاشمي قاف أشاب. للحواديث كلها أرزاء مرض يصيب وموتة نكراء. قلبي تحيارا لا يطيق ودمعتي سكبت وعاد. تزداد الآلام والجراح حينما يفقد الصالحون فتبدأ الخيالات تسرح بك معهم إلى أفعالهم الجميلة وصفاتهم الحميدة. وحينها لا نملك سوى ذكر محاسنهم واقتفاء أثرهم والترحم عليهم. ما للحواديث كلها أرزاء مرض يصيب وموتة نكراء. قلبي تحيارا لا يطيق ودمعتي سكبت وعاد أنينها الشعراء. يا عمة كانت ضياء حياتنا والآن لنور أرى وضياء. لم يأتها يوم المنيات فجأة والموت لو عالم الورى فجاء. بل عالجت غصاص المنية مدة وأصابها الأسقام والأدواء. ثم انقضت أيامها في سبتها عصرا آل لهف الأولى البرحاء. رفقا بها يا أيها الجدث الذي بالعود كم مس النحيل بلاء. سبعين عاما ضمها قبر هنا كم حاز فقرا قبرها اللالاء. قلب تقي حكمة ورزانة وسماحة وغشاشة وذكاء. يا عمة فقعد الآن مضياءها يا عمة هي في السماء الجوزاء. أمنيرة الخيرات كم من طفلة دخل السرور بقلبها المعناء. كم من يتامى فاقدين لأهلهم ف فقدوا الأبوة واكتوى البراء فحويتهم أما وصرت لهم آبا ولا كم دعا بفلاحك الفقراء لله كم من ليلة أحيتيها ذكرا وليل العالمين هباء كم سجدة لله في غسق الدجى كم دعوات فتحت لها العلياء هي بدر هذا الكون بل هي شمسه أفلت فعم الكون بعد خفاء وبموتها انصادع الفؤاد مرارة ومضى السرور وحل حل عناء ضج الأحباء عند فقد حبيبهم وكأن داهتهم عندها دهماء وأرى بأن الصبر أنفع سلوة لولا العزاء لا هداني الإعياء صلى عليك الله في عليائه وملائك الرحمن والفضلاء وبقيت في الرمس الرهيب بنعمة وتهطل الغفران والنعماء وكوسيت حلة سندس واستبراق فعليك منها مئزر ورداء وحشرت يوم الحشر مع خير النساء ذات النطاق ومريم العذراء وخديجة زوج النبي وبنتها ورقية وتمضر الخنساء وحشرت يوم الحشر مع خير النساء ذات النطاق ومريم العذراء وخديجة زوج النبي وبنتها ورقية وتمضر الخنساء وحشرت يوم الحشر مع خير النساء ذات النطاق ومريم العذراء وخديجة زوج النبي وبنتها ورقية وتمضر الخنساء. تركها تصارع الهم وتعاني ألم الجرح بعدما سافر إلى بلاد الأفراح كما زعم إنها شريكة الحياة وأم الأبناء والبنات. لاقت منه الجفا وعدم المبالاة عندما سقط في خندق الرحلات ولم يشعر بما فعله من خطأ وزلات فجاءت تلك الأبيات على لسان إحدى المظلومات. سال الفتى وبمنتهى الطهر أمه أين أبي الفتى الحر سال الفتى وبمنتهى الطهر أمه أين أبي الفتى الحر أمه أين أبي الفتى الحر أمه أين أبي الفتى الحر رمقته الآلام تعصرها عصرا يذيب القلب في الصدر رمقته العبرات تخنقها والدمع من أحداقها يجري رمقته الكلمات عاجزة بالنثر لم تفصح ولا الشعر بالنثر لم تفصح ولا الشعر لكن صوتا من مجاهلها متحشرج متلعثم مزري صوت يقول له أيا ولدي رفقا فهمي بالحشا يسري أترى أباك وقد تجاهلني من بعد ليلى ذاكر أمري من بعد ليلى ذاكر أمري رمقته الآلام تعصرها عصرا يذيب القلب في الصدر. رمقته العبرات تخنقها والدمع من أحداقها يجري. رمقته الكلمات عاجزة بالنثر لم تفصح ولا الشعر. لكن صوتا من مجاهرها متحشرج متلعثم مزري. صوت يقول له أيا ولدي رفقا فهمي بالحشا يسري. أترى أباك وقد تجاهلني من بعد ليلى ذاكر أمري. هو فارس الأحلام يا ولدي بل فارس الآلام والقهر. لا العدل شيمته وليس له ود وليس بحالنا يدري. اعتبي لأني صادق حبي لولا اشتياقي ما أتى شعري. لولا اشتياقي ما أتى شعري. سافرت وحدك بالمنى تجري يا زوجي المغرور لا تجري. سافرت تحتضن السراب وقد يممت نحو أماكن العهري. وتركتني من غير أن ترعى عهدا مضى بالحب والستر. عهدا مضى بالحب والستر. هو فارس الأحلام يا ولدي بل فارس الآلام والقهر. لا العدل شيمته وليس له ود وليس بحالنا يدري. عتبي لأني صادق حبي لولا اشتياقي ما أتى شعري. سافرت وحدك بالمنى تجري يا زوجي المغرور لا تجري. سافرت تحتضن السراب وقد يممت نحو أماكن العهر. وتركتني من غير أن ترعى عهدا مضى بالحب والستر. عهدا مضى بالحب والستر. لتعود زوجا للتي نشأت في دولة الإلحاد والكفر. وفتحت للأوهام في قلبي بابا وصار البيت كالقبر. نظرات من حولي تطاردني كلماتهم باللمز كالجمر. كلماتهم باللمز كالجمر. وسهام حسادي مصوبة نحوي وألفاظ من الشر. ماذا جنيت لكي تعاقبني بالصد يا أقسى من الصقر. تأتي سريعا ثم تتركنا شهرا نعيش الحزن في الشهر. شهرا نعيش الحزن في الشهر. لتعود زوجا للتي نشأت في دولة الإلحاد والكفر. وفتحت للأوهام في قلبي بابا وصار البيت كالقبر. نظرات من حولي تطاردني كلماتهم باللمز كالجمر. وسهام حسادي مصوبة نحوي وألفاظ من الشر. ماذا جنيت لكي تعاقبني بالصد يا أقسى من الصقر. تأتي سريعا ثم تتركنا شهرا نعيش الحزن في الشهر. أنسيت أن ابني سيسألني ماذا تريد أبوح بالسر. إن انقطاع أباك يا ولدي لن يقطع الآمال من فكري. إن اختفاء أباك يا ولدي لن يخفي البسمات من ثغري. لن يخفي البسمات من ثغري. هو إن جفاني بعد غادته سأقابل الهجران بالصبر. ولئن حرمت حنانه ولدي فعليك بالإحسان والبر. هو لم يعد يضفي رعايته لكنه أمل مدى العمر. باعني من أجل زوجته فأنا أراه الكوكب الدري أنا أراه الكوكب الدري دري دري دري لبست ثوب الراجا والناس قد راقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد لبست ثوب الراجا والناس قد راقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا آمالي في كل نائبات ومن عليه لي كشف الضر أعتمد لبست ثوب الراجا والناس قد راقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا آمالي في كل نائبات ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا ترد يدي يا ربي خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد فلا ترد يدي يا ربي خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد فلا ترد يدي يا ربي خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد فلا ترد يدي يا ربي خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد فلا ترد يدي يا ربي خائبة فبحر جودك يروي كل من ختاما نودعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله راجين منه سبحانه أن ينال عملنا رضاكم واستحسانكم مع تحيات مؤسسة دار العصر للإنتاج والتوزيع بالرياض الروضة شارع عبد الرحمن الغافقي هاتف 239-06-89 فاكس 230-6-2-0-2 صندوق بريد 10-32-09 الرياض 11-6-9-5 علما أن جميع الحقوق محفوظة تم هذا العمل في استديوهات مرافق الصوتية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.